سليم تماما من المعلومه اللي موجوده في الكتاب ما فيهاش اي غلط. في كتاب اسمه الكتاب المقدس والعلم الحديث، لو انت حبيت تشوفيه او حبيتوا تشوفوه، للاستاذ فوزي الياس، موجود على موقع الانبا تكلا، يعني موجود الكتروني. هو بس ده بيشير للكتاب ده بالذات، اتكلم عن ايام الخلق السته، دنه عد، نوح والطوفان، يونان والحوت، حاجه شبه كده. الحاجات دي كلها جميله بتورينا. بس تقريبا مش منزلين نص كتاب انبا بولا، منزلين ده، فده اللي متاح سهولة. حاليا في اربع كتب مصدرهم واصلا كتابين. دي فكره عامه عشان تعرفي يعني ايه موضوع الانثروبولوجي او علم الانسان. على فكره في الكليه الكليريكيه احنا ما درسناش بالمعنى ده خالص، لكن ممكن نكون اخذنا النظريات بتاعه الخلق اللي هنشوفها. بالنسبه للي بيدرس في سفر التكوين ممكن نكون اخذنا بالنسبه لاثار الخطيه ورث الخطيه دي في دراسه العهد الجديد، لكن كدراسه مستقله لا، ما كانتش بالمعنى. برضو الفرق ما بين النفس والجسد والروح دي برضو حاجات اتدرست، لكن مش في العنوان ده، كانت داخله في موضوعات. اول حاجه عندكم في صفحه 182، وبيقول الانسان الناظر الى اعلى، هو ابونا دي واخدها من ابونا سدروس عبد المسيح. ما حاولت اوصل حد يكون كاتب ان الكلمه اليونانيه ان بروتوس دي معناها الانسان الناظر الى اعلى، ما وصلتش، ما فيش حد قال عنها، لكن باعتبار انه ابونا قايلها احنا بنقبلها كمعلومه. طبعا الانسان يتميز عن باقي الكائنات، عارفين في حيوانات بتمشي على اربعه او جايز اكتر، طيور بتمشي على قدمين بس ما بتبصش للسماء، بتبص للارض. الزرافه صاحبه اطول عنق لكن برضه بتبص للارض وما بتبصش ناحيه السماء. طبعا الانسان بيرفع عينيه للسماء، او زي ما بنقول رفعت عينيه الى السماء يا ساكن السماء. فده اختلاف الانسان. اول حاجه بالنسبه لخلقه الانسان، بنلاقي ربنا في خمس ايام خلق كل حاله يجهزها قبل ما يبتدي يخلق الانسان. في اليوم السادس خلق النور، في اليوم الاول جلد، في اليوم الثاني البحر واليابسه والنباتات، في الثالث الشمس والقمر النجوم، بعدين خلق الكائنات المائية والهوائية، في اليوم السادس خلق الخليقة الأرضية، بهائم، دبابات، الوحوش، بعدين بعدها خلق الإنسان، تاج الخليقة كلها، ورأى ذلك أنه حسن جدا، وحسن جدا تخص الإنسان ما تخصش حد تاني. سفر التكوين يورينا مرتين بشكلين مختلفين ازاي ربنا خلق الانسان. بيقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. الناس اللي درست بالنسبه لسفر التكوين عرفوا ان هنا الجمع ده مش بتاع التعظيم زي اللغه العربيه، ولكن ده بيورينا الثالوث القدوس في العهد الجديد. نعمل الإنسان على صورتنا كشبه. بعدين يقول خلق الله الإنسان على صورته، ذكرا وأنثى خلقهم، باركهم، قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا، إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا وكل شجر فيه ثمر يكون طعاما، ورأى الله ما عمله فإذا هو حسن جدا. طبعا ذكرا وانثى خلقهم، ربنا ما خلقش جنس ثالث، تميع اللي هم بيعملوه في الغرب اللي هو مش محصل راجل مش محصل ست. ومن ضمن حسنات الرئيس ترامب هو طبعا انتوا عارفين واضح ان حكام لمسة عنده يعني، بس ليه في الحته دي؟ قال له ما اعرفش غير ذكر وانثى بس، اي حد بيدرس اي حاجه تاني في المدارس عن موضوع زي ده ملغي مشطوب. طبعا دي محسوبه ليه يعني ان هو الراجل اتكلم صح في النقطه. انا عايز اقول ان في بلاد اللي ما بتؤمنش بالكلام ده، لو الكنايس جالت ضد اللي هم بينادوا بيه في الدوله تعمل مشكله بالنسبه لهم. وفي طوائف كان بيدوا لها دعم من الحكومات، فاول حاجه يمنعوه يعملوها يمنعوا الدعم عنهم. انتوا ناس مش بتسمعوا الكلام وتاخدوش الدعم اللي بيدوه، فعلشان يعني يعاقبوه. لكن نشكر الله ان هو يعني اتكلم عن النقطه دي حلوه. مرة تاني بيرجع يتكلم في الأصحاح التاني من سفر التكوين، بيقول جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، نفخ في أنفه نسمة حياة، غرس الرب الإله دنا في عظم شرفا، ووضع هناك آدم الذي دخله، أخذ الرب الإله آدم وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. بعدين لقي إن آدم وحيد، صحيح قدامه كل الحيوانات كل الخليقة بس مش من جنسه، أشكال مختلفة لكن مش من جنسه خالص. فربنا قال لك لا، ليس حسنا او ليس جيدا ان يكون ادم وحده، فاصنع له معينا نظيره. فاوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام، فاخذ واحدا من اضلاعه وملا مكانها لحما، وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امراه واحضرها الى ادم. فقال ادم هذه الان عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. شوفوا الآية دي في سفر التكوين، أول ما بتبتدي العهد القديم يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، مش لسه يبقى دي موجودة من زمان خالص. طبعا التوضيح المعروف، ربنا إدى لحواء المكانة المطلوبة عند الرب، ما خلقهاش بطريقة منفصلة زي طريقة آدم هيحس انها منفصلة او غريبة عنه، لكن ربنا حب انها تبقى حتة منه. وطبعا الاباء بيقولوا ما اخذهاش من الرأس عشان ايه؟ ما تبقاش هي الرئيس عليه تعليش عليه، وما اخذهاش من القدمين عشان ما يدوسهاش، لكن من الدم فهي معينة نظير حقيقة ايه؟ متساوية الاثنين جنب بعض. ويقولوا برضو قريبة من القلب علشان يحب. ربنا برضو لما خلق اخذ ضلع من ادم بعد ان القى عليه السبات، دي حاجة تفكرنا لما الدكاترة بيعملوا عملية بيخدروا الانسان ما بيسيبوهوش يتألم وهم بيعملوا العملية. ربنا ما حبش برضو الإنسان يتألم، وبعمل جراح ماهر ملأ الضلع لحم، مكان الضلع لحم ما سابوش فاضي، وشكل الضلع امرأة فترجع ليه مرة تانية تزيدة ويرجع يبقوا جسد واحد مرة تانية. في مميزات تخص خلقة الإنسان تختلف عن خلقة باقي المخلوقات. أول آية عندك أنه خلق الإنسان بمشورة، المقصود بكلمة مشورة يعني بترتيب مسبق، يعني ما قالش ليكن إنسان فكان إنسان، لا دي ما تعملتش. ده هو قال لنخلق الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا، وبعدين يقول خلق الله الإنسان على صورته ومثله. فربنا كان بيرتب خلقة الإنسان قبل ما يخلق فهي خلقة بترتيب مسبق. نمرة اتنين، الإنسان شكل ربنا شكل الإنسان في روعة وجمال، العين، الأذن، المخ، القلب، حاجات كلها جميلة. فهنا المرنم بيتكلم عن ربنا اللي عمل الحاجات دي، يقول الغارس الأذن ألا يسمع، الصانع العين ألا يبصر. طبعا هو بيشير ان ربنا خلق كل الايه حاجات دي. ولأن الله كلي الصلاح خلق الإنسان، مفيش سبب تاني إلا من الصلاح بتاع ربنا. وما خلهوش محتاج لأي شيء، لكن أمده في كل حاجة حسنة، كل حاجة كويسة. فأول حاجة، الإنسان خلق بترتيب مسبق في روعة وجمال، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، خلق الجسد منين؟ التراب، تراب الأرض يأكل وعليها يحيا وبيرجع ليها الجسد مرة تانية بعد الموت. الحاجة الرابعة، إنه نفخ في أنفه نسمة حياة. الحياة ما اتعملتش مع باقي الخليقة المادية، دي بيجي الروح الإنسانية العاقلة اللي نتميز بيها عن الحيوان، فنفخ في أنفه نسمة حياة. نمرة خمسة، ربنا ما خلقش الإنسان إلا بعد ما أعد ليه كل شيء، زي ما اتفقنا آخر حاجة في اليوم السادس كانت خلقة الإنسان، بعد ما ربنا رتب له كل حاجة. حاجة مهمة جدا والستة، ما ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله. احنا أحيانا بنستغرب، طب ازاي؟ أول حاجة على صورة الله في الثالوث، احنا نعرف ربنا آب وابن وروح قدس. طب والإنسان فيه جسد ونفس وروح. الجسد ده العنصر المادي اللي من التراب، النفس ده العنصر الطبيعي، الأحاسيس والغرائز والرغبات، والروح ده العنصر الروحاني في الإنسان اللي أخده بنسمة من فم ربنا. في تعريف تاني للإنسان، كينونة ومعرفة وإرادة. إنسان كائن وليه معارفه وليه إرادته، التلاتة موجودين مع بعض وبيكونوا شخص واحد، هو الشخص اللي قدامه. فأول حاجة، خلق على صورة الله كثالوث في واحد. نمرة اتنين، على صورة الله في المعرفة والتمييز، ولكن نسبيا، ان ما حدش هيبقى زي ربنا 100% والا هنبقى آلهة. لا، احنا لينا معرفه لينا تمييز بس بنسب، لان الله كلي المعرفه وكلي الحكمه، احنا بناخد على قد ما نحتمل. طبعا في ناس بنلاقيها تتميز عن الثانيه في المعرفه والتمييز بسبب ان هم ليهم صلة قوية بربنا، فربنا يديهم النعمة بتاعة المعرفة والتمييز دي بغزارة ممكن تبقى أكثر من ناس تانية. نمرة ثلاثة، على صورة الله في السيادة والسلطان. في صلاة الشكر بيقول أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب كل قوات العالم. في سفر التكوين يقول تسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. احنا فعلا بنتعامل مع كل الحيوانات، حتى الحيوانات المفترسة، يعني بيبقى ليها مدربين. وفي قصص احيانا تلاقوها كده، ازاي ان في حد عطف على حيوان مفترس وهو صغير كان الحيوان ده يتيم او مريض او اي حاجه زي كده، فاعتنى بيه الحيوان المفترس، بيحفظ الجميل ده طول العمر، بيفتكر ان الشخص ده احسن اليه، ف بيقبل الكلام ده ويعتز بالحكايه. ففي سياده وسلطان طبعا بدرجات متنوعه. دي بعيد عن اللي بيخافوا من الصراصير يعني او الفران، هو ليكي سلطان برضو بس انت اللي بتخافي يعني، دي حالات اصلا ما تخوفش، هي ممكن تبقى مجرفه لكن ما تخوفش. الحياه الرابعه على صوره الله في الخلود، الانسان ليه روح خالده، يعني اي حيوان حوالينا لما بيموت خلاص موضوع انتهى، لكن الانسان بيقول التراب ترجع الى التراب والروح ترجع الى خالق، متش بقى. وبعد كده بعد يوم الدينونة الرهيب بيبقى في اماكن اللي هيتمتع الجسد والروح مع بعض، لان الاثنين كانوا مع بعض وهم على الارض لما كانوا بيعملوا في الفضائل وحاجات كويس، واللي هيتعذب برضو الاثنين مع بعض لانه كانوا مع بعض لما كانوا بيقترفوا الشرور وبيعملوا الخطايا اللي مش ناقصه، لكن الانسان ليه روح خالده، نفس الحيوان او الطير دي في دمه، بمجرد سفك الدم بتنتهي حياه هذا الحيوان. نمرة خمسة على صورة الله في النقاوة والبراءة، قبل السقوط في الخطية كان آدم وحواء عريانين تماما، لكن مش عارفوش بهذا العلم خالص. أول ما وقعوا في الخطية اكتشفوا الله، ما توعدين من بدري موجودين في الفردوس وما كانش فيه اي ملابس بتستركم ولا اي حاجه، مش حاسين بالكسوف ولا بالخجل، ايه اللي حصل؟ لا، الانسان تعرى من النعمه، عشان كده ابتدى يشعر ان هو ايه؟ عريان. طبعا عارفين اللي عمله الانسان، قاعد يخيط ورق التين، ورق التين ورق عريضه كبيره، بس ايه لما نشف وجع ما نفعش، ربنا وراله الحل ان هو يقدم الذبيحه وكسى الانسان من جلد الايه؟ الحيوان. فكانوا على صوره الله في النقاوه والبراءه، عريانين ما يعرفوش ان هم عريانين في نقاوه زي الاطفال الابرياء. طبعا الاطفال بيفضلوا ابرياء لغايه لما احنا نلوث البراءه بتاعتهم، يعني يكون حد في البيت بيتكلم بطريقه منفلته فيضيع البراءة بتاعتهم، أو نسيبهم يسمع أو يشوفوا حاجات زي كده نضيع البراءة. نمرة ستة على صورة الله في حرية الإرادة، إنسان حر، دي ميزة ولا عيب؟ ها؟ طب اللي بتقول عيب تقول لي ليه؟ طيب ده لو ما فيش وصايا بتنور له طريق، لكن في وصيه بتنور الطريق. طيب مين تاني ليه راي تاني؟ طب هي ميزه ليه؟ نعم، بيحدد مصيره من دي. شكرا، اسمك ايه؟ شكرا يا بنت. اصل بصوا بقى، في حاجه مهمه، في جايزه او بركه او نعمه او زي ما بيقولوا اخواننا ثواب للانسان اللي بيعمل او بيعيش في الفضيل اللي ماشي صح، وفي عقوبه ودينونه للانسان اللي بيمشي غلط. لو انا ماشي في سكه غصب عني ايه الميزه بتاعتي؟ ايه الشطاره بتاعتي؟ انا مجبر مش كده؟ فمجبر سواء في الخير او في الشر. اللي مجبر ده لا هيتكافئ ولا يتعاقب، ده احنا عاملينه ماشي في سكه غصب عنه. لكن لو هو حر يبقى هنا يكافئ او يعاقب. فالحريه دي ميزه. ربنا مدي الانسان حريه انه يرفض وجود ربنا، ربنا هو اللي خلقه، يقول له انت مش موجود يا رب، ربنا يقول له جايز يجي لك وقت تبتدي تفهم لو هو حاول انه ايه يفهم، لو ما حاولش خلاص هو حر. فحريه الاراده دي حاجه يتميز بيها الانسان، وطالما انا حر الاراده يبقى ممكن اكافئ وممكن اعاقب حسب العمل اللي انا ايه بعمله. الحريه دي علشان انا اختار بنفسي، قدامي كل الحاجات اللي توصلني للسكه الصح. احيانا الانسان يرفض يمشي ورا الشهوات، بيبقى عارف ان هو غلطان. في خبر كده كانوا كاتبينه على المواقع بيقولوا مش عارف واد مغنواتي مات، فصاحبه مسح كل الاغاني اللي غناها. استغربت ايه الحكايه؟ اتريته يعني عايز يمسح الذنب بتاع صاحبه. واخدين بالكم؟ اما هو غنى والناس سمعت واحتفظت بالتسجيلات وربنا سامع وشايف وعارف، صح ولا لا؟ لما نمسحها يعني مش موجوده؟ لا، ده يعني ايه ناس تضحك على نفسها. هما طبعا يعني في ناس كتيره كاتبين بيهزقوهم على الكلام الخارج ده، يقول انت لو عارف انك بتعمل حرام بتعمل ليه اصلا؟ ولو مش حرام يبقى ما تخافش وما تمسحوش، يعني هو ده المنطق. فهنا ربنا مدي الانسان حريه قرار، والانسان بيبقى حاسس بنفسه انا بعمل صح ولا غلط. ده فكره بنسبه كبيره جدا. بس هو ايه؟ ربنا بيسيب، وممكن يبعت لي وسائل ترجعني عن الخطيه عن الشر. اذا الانسان استجاب كسب نفسه، اصر على العناد هو حر. فاكرين الانبا موسى الاسود احتفلنا بعيد نيحته جراي، كان بيعبد ايه في الاول؟ شمس. بعدين شمس قلت له مش انا ربنا، طب امال ايه؟ فضل يدور يقول له ادخل الدير هيعرفوك. هو كان عايز يعرف مين الاله الحقيقي. فربنا ايه؟ ابشر. الكلام ده فيه شبهه في سفر الاعمال. كرنيليوس كان امن ما كانش يعرف ربنا، بيقدم صلوات وصدقات واصوام بس مش عارف. وبعدين ربنا قال له لا ابعت وهات بطرس هيعرف. فالانسان اللي عايز يعرف الصح ربنا بيساعده، اللي مش عايز يقول له خلاص انت ايه حر، انت بقى تصر على السكه بتاعتك، امشي في الطريق بتاعتك وتحمل الايه النتيجه. الانسان يتميز عن المخلوقات الحيوانيه بست مميزات. اول حاجه انه حر. الحيوانات مسيره حسب الغرائز. طبعا الانسان الشهواني بيبقى في درجه اقل من الحيوان. يعني احيانا احنا بنشتم واحد نقول له حيوان، لا احنا بنشتم الحيوان، معلش انا اسف لا سامحوني لا تقول، لان الحيوان ما بيعملش الحاجات اللي بنقور فيها زي ما بيعملها البني ادم. فاللي هو ليه حدود معينه حسب الغريزه حسب مواسم معينة بس، لكن ما بيعملش زين. فربنا خلقه حر. نمرة اتنين خلقه عاقل، هو ليه عقل يتحكم في الغرائز بتاعته. نمرة تلاتة الوحيد اللي ليه روح، باقي الحيوانات ليها نفس لنفسها في دمها لكن ما فيهاش روح. نمرة أربعة هو الكائن الوحيد اللي هيكون من الموت، عشان كده نقول رقد على رجاء القيامة. رقد زي ما ربنا اتكلم عن لعازر لما مات، لعازر حبيبنا قد نام. ليه؟ هيبوه. واللي مات ودفن برضو ايه؟ هيقوم في القيامة الثانية. نمرة خمسة، الكائن الوحيد اللي هيدان ويحاسب. نتفاهم، طالما حر هيتحاسب. فيدان ويحاسب، يدان على الشرور ويكافئ على الفضائل والحاجات الحلوة اللي عملها. نمرة ستة، هو الكائن الوحيد الخالق وبقية الحياة الكائنات مؤقتة. عشان كده احنا بنصلي في قانون الإيمان نقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الظاهر الآتي. احنا مش مستنيين حياة على الأرض دي اللي كل يوم والتاني الناس عمالة تصرخ وتشتكي من مشاكل ومتاعب. احنا عايزين الحياة الجديدة، السماء الجديدة والأرض الجديدة يسكن فيها البر، نتمتع فيها الملكوت. بس احنا للأسف تفكيرنا بيرمي شوية على المتع الأرضية أكتر من المتع، رغم إن الأرضية كلها إيه؟ مؤقتة، يعني تاخد شوية وبتضيع. نظريات تكوين الإنسان ناخدها معاكم الأسبوع الجاي نحب الرب وعشنا. نكتفي كده لربنا المجد دائما أبديا. نعم مكتوبة، يعني مكتوبة، ممكن عندك المذكرات كلها على التليجرام موجودة على الفيس. نعم كل المذكرات. نعم دمتري هتكون تبعها طبعا، يعني انت لو عديت على دمتري في الاستعلامات هيكون طبعا المذكرة. انا بقول كل مرة نعمل كذا وكذا وكذا فبيكون طبعا، فعدت عليه في الاستعلامات في اي وقت لقيت دلوقتي كان فيها ما لقيتوش، فبكره الصبح مثلا تلاقيه جاهز. ماشي؟ حد ليه اسئله؟ استفسار في حاجه تبع الخدام؟ يا ريت الحاضرين كلهم يكونوا جمعه او ولد ابنهم. تمام؟ غير كده سيبنا مانع. ماشي؟ اتفضل يا استاذ. أمين الليل يا زبسة بكريكي.